نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو مازن من الإمارات العربية المتحدة، له سؤالان. السؤال الأول يقول بأنه شاب مقتدر وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم ولا إلى أولادهم، وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء وليسوا في حوزته وليسوا في نفقته، تكون صدقة وصلة. أما دفعها لوالديه أو أولاده أو أولاد مناته فليس له ذلك، بل يجب عليه ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، وأما إعطاؤه من الزكاة فلا. لكن إذا كان له أخ فقير أو عم فقير أو خال فقير وليس في مأونة ليس في بيته من ينفق عليهم فلا بأس يعطيهم من زكاته. نعم. السائل أبو مازن يقول كنت لا أخرج الزكاة لسنوات كثيرة، فتبت إلى الله عز وجل ولا أعرف عدد السنوات، ومالي وعقاري كثير، كيف السبيل لإخراج ما مضى وكيف الطريق إلى التوبة جزاكم الله خيرا؟ الطريق للتوبة الندم على الماضي والعزم لا تعود فيه والإقلاع من ذلك والمبادرة بإخراج الزكاة عما مضى، تتحرى الماضي وتخرج الزكاة عما مضى، تتحرى وتجتهد، إذا كنت تظن أنها خمس زك خمس، ست زك ست، وهكذا تتحرى السنوات الماضية التي لم تزكي فتخرج زكاتها عن المال الذي عندك، ومع التوبة والندم والإقلاع والعزم لا تعود في ذلك والإكثار من العمل الصالح. والله سبحانه يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا تاب الإنسان غفر الله له ما سلف وحفظ له ما تقدم من الخير، الخير السابق يحفظ له والسيئات تغفر بتوبته الصادقة وعمله الصالح. هذا السائل سوداني رمز لاسمه بألف ألف، يعمل في الدمام، يقول هل الإنسان مسير أم مخير في أعماله الصالحة وغير الصالحة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الإنسان مسير ومخير، مسير لا يخرج عن قدر الله، مهما فعل فهو تحت قدر الله، ومخير لأن له عقلا وفعلا واختيارا، أعطاه الله عقلا وأعطاه الله فعلا واختيارا، فهو يفعل باختياره ويدع باختياره، ولهذا تعلقت به التكاليف واستحق الجزاء على أعماله، الطيب بالجزاء الحسن والرديء بالجزاء السوء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وجزاء سيئات سيئات مثلها، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر عسرا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر عسرا. ويقول جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر، والنبي سئل لما قال عليه الصلاة للصحابة ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، فلو تلاقت قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففي بل عمل ما دامت مقاعدنا معلومة ما دونا مكتوبين فما ففي بل عمل. قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر العسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فدل على أن الأسباب يترتب عليها مسبباتها، فمن اتقى الله يسر الله أموره وفرج كرباته ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن عصى الله وخالف أوامره فقد تعرض لغضب الله وسخطه وتعسير أموره، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول في سؤاله الثاني: هل يكفي أن أصل رحمي عبر الهاتف أم لا بد من الذهاب إليهم؟ هذا يختلف، إذا كان الذهاب ضروري فلا بد من ذلك، وإلا فالهاتف والمكاتبة تكفي والحمد لله. سؤال عنه من طريق الهاتف التلفون، من طريق المكاتبة، من طريق الزيارة، كل هذا طيب، لكن إذا دعت الحاجة إلى الذهاب إليهم لمواساتهم أو لمرضهم أو نحو ذلك فمن صلة الرحم الذهاب إليهم. إذا كان مقعد ولا يتيسر صلته إلا بزيارته تزور، أو مريض تزور، فإذا تيسر صلته من دون زيارة بمكاتبة مع صلته إذا كان فقيرا مواساته وإعطاء حاجته مع المكاتبة فلا بأس، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ما تيسرت المكاتبة ولا تيسرت المكالمة الهاتفية وتيسرت الزيارة بالنفس تزوره بنفسك، وإلا فبوكيلك ترسل له الحاجة ووصلها بواسطة الوكيل. المقصود أن سيتقي الله ما استطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فلا سرحمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما خلق الله الرحم قالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيع. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، تقول الرحم لما خلقها الله: هذا مقام العائد من القطيع. فقال لها جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعتي من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. فالله جل وعلا يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه، والخطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. فالواجب الحذر، والقطيعة تكون بالإعراض وعدم المبالاة وعدم الصلة بالمال ولا بالكلام الطيب ولا بالبدن، هذه قطيعة. وصلة بالمال أو بالكلام الطيب أو بالمكاتبة أو بالهاتف، هذا كله جاء، هذه كلها صلة. والمؤمن يتحرى كمال الصلة، فالفقير يحتاج إلى زيادة مع الكلام ومع الزيارة البدنية، يحتاج إلى زيادة بالمواساة المالية لفقره سواء من الزكاة أو من غيرها. وهكذا الإنسان يقع في كربة من صلة الرحم، السعي في فك كربته، أي كربة كانت، كربة دين تسعى في قضاء دينه إذا كنت قادر، كربة السجن بحق تسعى في إطلاقه بالطريقة التي شرعها الله وأباحها، خائف تسعى في تأمينه بالطريقة التي تستطيعها، إلى غير ذلك بوجه الصلة. جزاكم الله خيرا. السائلة نورة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تقول: أخذت عمرة في شهر رمضان المبارك ولم أطف طواف الوداع بحجة الزحام، هل علي شيء في ذلك؟ العمرة ليس لها طواف وداع، الحمد لله. إن طاف الوداع فهو مسحب، ولا فليس بلازم. طواف الوداع واجب للحج، أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع، ولكن إذا طاف الوداع حسن إن شاء الله. نعم. تقول في سؤالها الثاني: أشكو لكم حال والدي أثناء قيادته لسيارته، فإنه عندما تتعرض له سيارة من السيارات بخطأ أو غيره يقوم بسبه وشتمه وغير ذلك، حتى اللعان له نصيب من ذلك، فنطلب من سماحتكم توجيه نصيحة له لعله يستمع لسماحتكم. نوصي الإخوان جميعا بالحلم والصبر والتحمل والرفق في سوق السيارة وتحري أسباب السلامة. وإذا تعدى عليه أحد فالوصيه بالرفق والحلم والصبر والتفاهم مع المتعدي، فقد يكون مغلوبا على أمره وليس باختياره. فنوصي الجميع بالحلم والكلام الطيب وحل المشاكل بالأسلوب الحسن، هذا هو الوصية للجميع، لأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى أحب من عباده ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم البر حسب خلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسب خلق، ويقول جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول جل وعلا جزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم من عوقبتم ولئن صبرتم له خير للصابرين، ويقول واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمؤمن يتحرى الخير ويتحرى الصبر ويتعلم الجزات بالمعروف، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يتحرى الخير ويتحرى الصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فالمحسن والمجازي على السيئة بالحسنة هذا له درجة عظيمة وفضل كبير. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق وأن يصبروا وأن يتعاملوا بالرفق والعفو والإحسان والجود والكرم والصلح، كما قال تعالى وصلوا خير، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. شيخ عبد العزيز، تساهل الكثير من الناس باللعان والشتائم، هل لكم توجيه؟ لا يجوز اللعان والشتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، ويقول صلى الله عليه وسلم إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي، ما قال فإثمه على البادي ما لم يأتد المظلوم. فالواجب على المؤمن حفظ لسانه والحذر من شر لسانه. ويقول صلى الله عليه وسلم سباب الموسم وسوق، سباب يعني مسابته، وسوق يعني معصية خروج عن الطاعة. فالواجب الحذر من السب والشتم واللعن والكلام السيء، والواجب أن يعود المؤمن نفسه، أن يعود لسانه الكلام الطيب ويعود نفسه الحلم والصبر. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الله المستعان. السائلة تقول امرأة ذهبت إلى مكة وهي حائض وجلست فيها يوم حتى طهرت من حيضها، ثم اغتسلت وذهبت لقضاء العمرة من طواف وسعي، لكنها بعد ذلك وجدت بعضا من أثار الحيض، فما الحكم؟ لا يضرها ذلك، إذا كان لا تعلم لا يضرها، طوافها صحيح والحمد لله. إذا وجدت في ثوبها أو في سراويلها أثرا من الدم لم تغسله ولكن لم تعلم إلا بعد الطواف لا يضرها، كما صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة وصلاته أعظم من الطواف. فإذا صلى في ثوب ثم بان بعد الصلاة أن به نجاسة، أو صلى في سراويل بان فيه نجاسة، أو طاف في ثوب أو بشت أو غير ذلك ثم تبين بعد الطواف أن به نجاسة ولم يعلم، أو كان عالما ثم نسيها، فلا يضره ذلك والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عفي لأمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه، والحمد لله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في عليه ذات يوم ثم جاءه جبرائيل فأخبره أن بهما أذن فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة ما حكم الشرع في نظركم في الشخص الذي يصلي في صلاة الفريضة لكنه إذا أحس في الركعة الأولى أو الثانية يحس بأنه لم يعطي الصلاة حقها فيحول هذه الصلاة إلى نافلة ثم بعد ذلك يشرع في أداء الصلاة المفروضة؟ ينبغي المؤمن الحذر من الوساوس، فإذا أيقظ أنه دخل في الصلاة المعينة الفريضة ظهر أو العصر ثم وسوس يلغي هذه الوساوس ويستمر في صلاته ويكملها، لأنه إذا تساهل مع الوساوس لعب عليه الشيطان وأشغله. فالواجب في مثل هذا الحذر من إعطاء النفس هواها بالوساوس، وإذا أحس بشيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستمر، ما دام يعلم أنه دخل في الصلاة على بصيرة فإنه يتممها ولا يلتفت الوساوس بالكلية، بل يلغيها ويحذرها لئلا يفتح بابا للشيطان عليه فيؤذيه. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: أشكو لكم حالي في أعمالي الخيرية أو المشاريع الخيرية التي أساهم فيها، حيث أنني إذا فكرت في أعمال أو مشاريع خير أجد الشيطان يدخل علي فأتوقف عن عملها رغم أن لها فائدة، فأفتوني ماذا أفعل؟ هذا من الشيطان، الواجب الحذر. إذا فكرت في بناء مسجد أو في صدقة على فقير أو صلة رحم بادر ولا تلتفت لوساوس الشيطان، احذر. إذا فكرت في خير فبادر به، من بناء مسجد، من صلاة نافلة، من صوم نافلة، من صدقة، من سلام، من رد سلام، بادر ولا تلتفت لوساوس الشيطان، احذر تثبيط الشيطان، وتعوذ بالله من الشيطان، وأرغم أنف الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبادر بالخير. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل مصري يقول: أحد الأشخاص الذي يتوجه بالدعاء إلى الله عند قبور الصالحين، فهذا هو التوسل بالأولياء والصالحين، والتوسل جائز شرعا، وهو بطلب من الله متوسلا إليه بهذا الولي، عسى أن يكون هذا الدعاء أو دعاء السائل مقبولا، وليس في ذلك ما يتنافى مع العقيدة، لا فرق في ذلك بين الحي والميت. والدليل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعمى فقال له: يا رسول الله، أطلب من الله أن يرد علي بصري. فقال له: اذهب فتوضأ وصلي لله ركعتين، ثم قل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا سيدي يا رسول الله، توسلنا بك إلى ربي ليرد علي بصري، فرد الله عليه بصره. ويقول أيضا بأنه يجوز الاستعانة بالأحياء والأموات، لأن السائل يسأل الله ببركة هذا الصالح من نبي أو ولي، وليس طالبا من ذات الشخص أن يفعل شيء. نرجو من سباحتكم الإفادة عن هذا الموضوع. هذا سؤال جدير بالعناية وفيه تفصيل. الحي الحاضر لا بأس أن يسأل أن يشفع للسائل، كما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم إذا أجدبوا ويستغيث لهم، وكما سأله العماء فأمره أن يسأل ربه أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر يتوضأ ويسأل ربه، هذا لا بأس به. سؤال الأحياء أن يشفعوا لك، تقول: يا أخي ادعو الله لي، اسأل الله لي، اشفع لي أن الله يشفيني، اشفع لي أن الله يرزقني، أن الله يمنحني زوجة صالحة، ذرية طيبة، لا بأس. تقول لأخيك وهو يدعو ربه، يرفع يديه ويدعو ربه: اللهم اشف فلان، اللهم يسر أمره، اللهم ارزقه الزوجة الصالحة، اللهم ارزقه ذرية طيبة، لا بأس. كما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة أيضا فيما بينهم، كل هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنه يقدم عليكم رجل بر بأمه، ويقال له أويس القرني، كان برا بأمه، فما لقيه منكم فليطلب منه يستغفر له. فهذا شيء لا بأس به. أما سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر للأموات، هذا شرك أكبر، هذا عمل الجاهلية، عمل قريش في جاهليتها وعمل غيرهم من الكفرة. سؤال الأموات وأصحاب القبور والاستغاثة بهم والاستعانة بهم، هذا الشرك الأكبر، هذا عبادة غير الله التي قال فيها جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال فيها سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن دعا الأنبياء أو دعا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد الموت، أو استغاث بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو بعلي أو بغيرهم، فقد اتخذهم آلهة، جعلهم آلهة مع الله. قال الله جل وعلا: ذلكم الله ربنا همك، ولن يتدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سمى شركة. وقال سبحانه: ومن أضل، وقال جل وعلا: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد الكافرين. فأخبر سبحانه: لا أضل من هؤلاء دعاة غير الله. فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يحذر دعاء الأموات أو الغائبين كالملائكة أو الجن، يدعوهم يسأل جبرائيل أو إسرافيل أو جن البلاد الفلانية أو جن الجبل الفلاني، هذا شيء أكبر. قال تعالى جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال جل وعلا في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالواجب الحذر، فلا يسأل الأموات ولا الغائبين من الملائكة ولا غيرهم، ولا يسأل الأصنام ولا الجمادات من الأشجار والأحجار والنجوم، لا يسأل الله وحده، يسأل الله، يستعين بالله، يستغيث بالله. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. هذه أمور عظيمة خطيرة، والجلوس عند القبور يدعو ربه عند القبور هذه وسيلة للشرك، كن يجلس عندها يقرأ أو يدعو هذه وسيلة ما يجوز من وسائل الشرك، أما إذا دعا المقبور واستغاث به هذا الشرك الأكبر، هذا الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. أما الحي الحاضر يقول أدعو الله لي أو يسأل منه أن يعينها لك لا بأس، إذا كان حي حاضر قادر لا بأس، مثل ما كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاضر أن يعينهم وأن يواسيهم من ما أعطاه الله من المال وأن يدعو لهم لا بأس، مثل ما قال الله عن موسى في قصة موسى مع القبطي فاستغاثه الذي من شيعته على المعدوة فأغاثه موسى وقتل القبطي، لأن موسى حي حاضر يسمع الكلام. وهكذا في الحرب الإنسان مع إخوانه في الحرب في الجهاد يتعاونون في قتال الأعداء، هذا يعين بالسلاح وهذا يعين بالسوط وهذا يعين بالفرس وهذا يعين بغير الدرقة إلى غير ذلك، وهكذا في الدنيا يتعاون في المزرعة يعين في مزرعته يعين في بيعه وشرائه، حي قادر حاضر يتعاونون في المزرعة في البيع والشراء في بناء البيت لا بأس، حي قادر حاضر لا بأس، أما ميت أو غائب لا يستعان به شرك أكبر. والمشركون ما كانوا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون، لا المشركون يعبدونهم لأنهم بزعمهم يشفعون لهم يقربونهم من الله زلفى، هذا زعمهم، ما كانوا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون. قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قال سبحانه قل من يرزقكم يعني قل لهم يا محمد من يرزقهم من السماء أما يكون السماء الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، يعترفون بهذا. وقال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما قال يقولون هذا خالقون أو رازقون، لا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يعلمون أن الخلاق الرزاق هو الله وإنما يعبدون الأصنام لأن تشفع لهم بزعمهم، وقد أبطلوا في هذا. وقال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، قال الله جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، سماهم كذبة وسماهم كفرة، كذبة ما يقربونها إلى الله وهم كفر بهذا بدعائهم إياهم وذبحهم لهم ونزلهم لهم، هم كفر بهذا سواء كانوا أنبياء المعبودين أو صالحين أو ملائكة، من عبدهم كفر باستغاثة بهم بنزله لهم بذبحه لهم يقول انهم يقربون الى الله سبحانه انهم يشفعون، هذا دين المشركين، هذا دين عباد الاصنام يزعمون انها تقربهم من الله وتشفع لهم لا انها تخلق وترزق. فالذي ياتي البدوي او الحسين السيد الحسين او غيره او غيره او القاضي الشيخ عبد القادر الجيلاني او ياتي غيرهم يسالهم يستغيث بهم هذا قد جعلهم آلهة مع الله، وهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يستغيث به هذا الشرك الأكبر. فالواجب الحذر، الواجب على السائل وعلى غير السائل الحذر من هذه الشركيات وعدم الالتفات إلى دعاة الشرك من علماء السوء وقادة السوء، نسأل الله العافية والسلامة. اللهم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب،